السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، جريا على سنة الله عز وجل في القرآن في الترغيب والترهيب، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية ما يتعلق بالجنة التي فيها رضوان الله عز وجل وما أعد الله فيها لأهل النعيم المقيم. ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا بالنار التي أعدها الله تبارك وتعالى للكافرين والفاسقين. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان ينذر أصحابه النار، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، فقال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وكما أننا نرغب فيما عند الله، فعلينا أن نرهب وأن نخاف، فهو الغفور الرحيم وهو ذو العذاب الشديد. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيها المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينذر أصحابه النار، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. رواه أحمد والحاكم وصححه على شرط مسلم. عباد الله، إننا إذا سمعنا أن في البلد الفلاني أو الحاكم الفلاني عنده سجن وكذا وكذا، يرهب الناس ويخافون منه، ثم إذا بهم يلتزمون قوانينه، فكيف برب السماوات والأرض؟ نعم، هو أكرم الأكرمين، هو أرحم الراحمين، لكنه القهار الجبار. ومما ورد من المشاهد العظام ما جاء في القرآن والسنة من وصف النار، وهو المكان الذي يعذب فيه الكفار والمشركون والمنافقون والفجرة ومن يتصف بأوصافهم. وفي النار ألوان وألوان وأماكن ومواقع، فيؤتى بها يوم القيامة تقودها الملائكة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها رواه مسلم. وإذا جيء بها توضع بين قنطرة ناحية الجنة وبين أرض القيامة، ومن يريد التخلص من حر ومن موقف القيامة لا يمكنه إلا المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها أي مار على هذا الصراط كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه النار التي قال الله عز وجل عنها تكاد تميز من الغيظ، يؤتى بها ولها تغيظ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تكاد تميز من الغيظ أي تكاد النار تتفرق وتتقطع من الغيظ على أهل المعاصي غضبا للجبار وانتقاما للقهار. وصفها الله عز وجل لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر حراقة للجنود مسودة للأبشار نزاعة للشوى تبري اللحم والجلد عن العظم فلا تترك منه شيئا. قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها أليم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع وجبة أي صوت سقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. وزيادة على هذا العمق وما فيها من الدركات حرها عظيم حرها عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم ناركم هذه يا من تسول له نفسه بأنك وإن دخلت النار فأنت مسلم ستخرج، هل تقوى على النار أم أنك تكذب على نفسك تخادع نفسك؟ يقول صلى الله عليه وسلم اسمع ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. رواه البخاري ومسلم. يساق إليها أهلها سوقا ويحشرون على وجوههم ويلقون فيها إلقاء لا تنفع الأموال بل لا وجود لها ولا الجاه بل هو عبء على الإنسان ولا نسب. هذه النار يساق إليها الناس صاغرين مقيدين بالسلاسل والأغلال، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، فيستغيثون من هول العذاب والعطش والجوع فلا يجدون إلا الحميم سرابا والزقوم طعاما، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال عز من قائل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهن يغلي في البطون كغلي الحميم، وزيادة في النكال والعذاب يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. وزيادة في العذاب لهم مقامع من حديد، وزيادة في العذاب سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. عباد الله، والله إن أبداننا لا تطيق نار الدنيا، فكيف لهيب نار الآخرة وإن لهيبها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، وإن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، وفي رواية له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، رواه البخاري ومسلم. فإذا ما احترقت جلودهم وذابت أبشارهم أبدلهم الله جلودا غيرها ليتجدد العذاب، قتل ملايين البشر أو يكتفى بقتلة واحدة ولا موت. فعل الأفاعيل أشرك بالله، سفه عقله، عبد صنما وثنا إنسيا جنيا، ابتدع في دين الله، ركب المعاصي. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. ومن الموحدين أناس يدخلون النار فتحرق أجسادهم إلا موضع السجود، فبها يعرفون ولو لم يصلوا فبأي شيء عن الكفار يمتازون. وتعظم أجساد الكفار في النار زيادة في العذاب والآلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعذابهم مستمر لا يخف ولا يقل، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، فلا ينتهي عذابهم ولا يموتون إلا أن يكون موحدا، فيخرج بعد أحقاب الله بها عليم. أما الكفار والمشركون فإنهم في النار مخلدون، حتى إنهم من شدة العذاب ينادون في النار: ونادوا يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. وجاء في الأثر أن مالكا وهو خازن النار لا يجيبهم إلا بعد مدة من الزمان تحقيرا لشأنهم. وأما خزنة جهنم وهم الزبانية، غلاظ القلوب شداد الأفعال، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما خزنة جهنم فهم غلاظ في الأقوال شداد في الأفعال، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يضربون أهل النار بمطارق من حديد ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، أعاذنا الله وإياكم من النار وحرها، ووقانا وجميع المسلمين من عذابها وشرها. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الجنة والنار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم العرض على العزيز الجبار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعدوا الزاد للقاء الله، فإن الدنيا فانية والآخرة آتية باقية دائمة وخير وأبقى. معاشر المسلمين، إن أنواع العذاب في جهنم متنوعة، فلا تقتصر على التعذيب بالنار، بل هي أصناف وألوان. قال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. قال الحسن البصري: أزواج أي ألوان من العذاب لا يعلمه أحد. ومن ذلك ما جاء في الحديث من لدغ الحيات والعقارب، فعن عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، وهي الإبل العظيمة، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وأعجب من أناس تحدثهم بهذا الحديث فينكرون، وإذا قال له أهل التاريخ كان هناك حيات عظيمة وديناصورات صدق، أين إيمانك؟ أين إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ راجع نفسك يا عبد الله. ينكر الحديث ويقبل قول فلان وفلان. ومن أصناف العذاب الزمهرير، وهو شدة البرد، موقع في النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر أشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن كعب الأحبار قال: إن في جهنم بردا هو الزمهرير يسقط اللحم عن العظم حتى يستغيثوا بحر جهنم. رواه ابن عيم في الحلية. عباد الله، الواجب علينا أن نتقي الله في السر والعلن، وكما نرغب أنفسنا فيما عند الله من الكرم، أن نخوف أنفسنا فيما عند الله من العذاب. فإن من أمن أساء الأدب، ومن جمع بين الترغيب والترهيب أحسن القول والعمل. ينبغي علينا أن نتذكر أن الله عز وجل أعد دارا هي للخلد دار النعيم، ودارا هي للخلد دار الجحيم، ولكل أهلون. فانظر رعاك الله كيف عملك. إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة آتية. فانظر عبد الله، اجتهد أن تكون من أبناء الآخرة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من النار في كل صلاة. لماذا؟ ترهيبا للنفس وطلبا للنجاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اعتق رقابنا من النار، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أبداننا وأجسادنا لا تقوى على عذابك، فارحمنا برحمتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن طاعتك. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين وقيتهم النار. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين وقيتهم النار برحمتك وفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. وصل اللهم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.